الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مجلس ثاني من مجالس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، الذي جمع في هذا الكتاب من كتب السنة الأحاديث في الترغيب في الأعمال الصالحة والترهيب من الأعمال السيئة. وهذه الأحاديث مع هذا الباب الجديد من أبواب كتاب الذكر والدعاء، باب الترغيب فيما يقول إذا خرج من بيته إلى المسجد وغيره، وإذا دخل المسجد أو دخل البيت، أذكار يذكر الله عز وجل ليحفظه سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. والشيطان الرجيم عدو للإنسان، فمن رحمة الله عز وجل أن ابتلانا بهذا الشيطان سبحانه وتعالى، ومن رحمته أن دلنا على طرق الوقاية من هذا الشيطان، طرق السلامة من هذا الشيطان الرجيم. ومن السلامة ومن طرق السلامة من الشيطان تقول هذا الذكر. إذا دخلت بيتك أو خرجت من البيت إلى أي مكان، إلى العمل أو إلى أي مكان أو إلى المسجد، تقول هذا الدعاء، فالله عز وجل يحفظك من الشيطان، ما يستطيع أن يضرك الشيطان ولا يؤذيك. والآن لأن من الناس ضعف إيمانهم بالله، تخلوا كسلوا عن هذه الأذكار الشرعية، لا يذكرون الله كثيرا، فتسلط عليهم الشيطان، بل تسلطت عليهم شياطين الإنس شياطين الجن بسبب عدم ذكر الله عز وجل، الإخلال بهذا. والله عز وجل من رحمته دلنا على أذكار، والنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم دلنا على أذكار وأدعية. إذا الإنسان واظب على هذه الأذكار يسلم بإذن الله عز وجل من الشيطان. هذا الباب في 7 أحاديث، نقرأ بعضها اليوم فيها 10 دقائق، وبعضها للدرس القادم فيها ما يقوله الإنسان المسلم إذا خرج من بيته، خرج إلى المسجد أو خرج إلى العمل أو خرج، المهم خروجك من البيت، عند خروجك من البيت تقول هذا الذكر، فالله عز وجل يحفظك طول اليوم إلى أن ترجع. وإذا دخلت بيتك أيضا تقول شيء من الأذكار ذكر، إذا قلته في البيت لا يدخل الشيطان ببيتك، وإذا قلت هذا الذكر عند الأكل الشيطان ما يأكل معك. كل هذا من رحمة الله حتى يحفظنا الله عز وجل من الشيطان، لكن لازم نأخذ الأسباب. من الأسباب نحفظ مثل هذه الأذكار، سهلة وبسيطة وأكثركم يحفظها، لكن أحيانا يأتي الكسل، يأتي النسيان، يأتي، لا، علينا أن نحافظ عليه. فهذا باب الترغيب، ما يقول الرجل أو المرأة إذا خرج من البيت إلى المسجد وغيره، وإذا دخل أيضا المسجد، وإذا دخل البيت ماذا يقول. فهذا الباب الحديث الأول. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: حسبك، هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. رواه الترمذي وحسنه. نعم. في تكملة الحديث أيضا رواه أبو داود ولفظه بلفظ آخر، فيقول له شيطان آخر. الآن قال هذا الدعاء، فجاء شيطان حتى يضر هذا الرجل، الشيطان الثاني يقول لهذا الشيطان ما تقدر عليه، ما تقدر تنحى عنه الشيطان، يقول له الشيطان الآخر: كيف لك برجل هدي وكفية ووقية؟ الله عز وجل كفاه شرك وهداه سبحانه وتعالى ووقاه من مضرتك، كيف تقدر عليه؟ الشيطان يكلم الشيطان الثاني. شوف هذا الحديث، كل هذا ليش؟ في هذا الدعاء نص سطر: بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف مرة واحدة إذا خرجت من بيتك ما يك شيطان خلاص ما يغربك طول اليوم إلى أن ترجع البيت. هذا نعمة عظيمة. كم من الناس ينسون هذا الذكر صح؟ يخرج من البيت شغل السيارة يمشي رايح الدوام إشارة ضوئية انشغل خلاص. لا عود نفسك قبل ما تخرج من الباب عند الباب أول ما تخرج بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله يعني تحصنت بسم الله العظيم عزيز الجبار سبحانه وتعالى تحصنت باسمه خلاص تحصنت بالله عز وجل وباسمه من يستطيع عليك لا شيطان إنس ولا جن. توكلت على الله وحده سبحانه وتعالى توكلت عليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحانه وتعالى يكفيه من كل شر. ولا حول ولا قوة إلا بالله ما يحدث شيء إلا بأمر الله. لا حول لا نفس لا حركة لا مشي لا كلام لا أكل لا نوم لا إلا بأمر الله يقين عند الإنسان. فدعاء سهل وبسيط. فإذا خرج يقول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح إذا خرج الرجل من بيته كذلك المرأة أيضا إذا خرجت من البيت فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له حسبك. الملائكة تقول هذا الشخص خلاص يكفيك يكفيك أيها المؤمن ما قلت من هذه الكلمات الجامعة حسبك هديت وكفيت ووقيت. هديت وكفيت ووقيت هداك الله عز وجل أرشدك إلى الصواب فيما قصدت إليه كفاك كل ما أهمك ووقاك من كل سوء. شوف هذا معنى الحديث حسبك يعني يكفيك هديت وكفيت ووقيت هداك الله أرشدك إلى الصواب كفاك كل ما أهمك ووقاك من كل سوء وشر. شوف أفعال ثلاثة كلها تحصل بهذا الدعاء. الملك من الملائكة يقول لهذا الإنسان نعم ما نسمع لكن يقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول من الغيب. فهذا ذكر مهم نحفظه فيه هداية وفيه الكفاية من كل شر وفيه الوقاية أيضا من الشيطان. طيب الشيطان الآن أنا خرجت من بيتك ليش الشيطان يأتيك؟ شوف ليش أصل الشيطان يأتيك؟ لأن الشيطان عدو يريد أن الآن خرجت من البيت يريد أن يوقعك في المعاصي بأي طريقة في السيارة وأنت تمشي وفي العمل وفي استراحة وفي الطريق وفي أثناء يريد أن يضلك. فإذا قلت هذا الدعاء خلاص سلمت من الشيطان. أليس يعني حري بالمؤمن العاقل يحفظ هذا الدعاء؟ سهل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث فيه ضعف. هذا ميزة هذا الكتاب. ليش؟ لأن بين الناس انتشرت أدعية صحيحة وضعيفة وأذكار وأعمال. هذا الكتاب ترغيب وترهيب يبين لك ليش؟ لأن جمع كل الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة في كل شيء من أبواب العبادات. شوف في هذا الباب في حديث ضعيف. أنت الآن عرفت الدعاء الصحيح بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة احفظه ومشي عليه خلاص. الدعاء الثاني هذا ضعيف. ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفر أو غيره قال حين يخرج آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله إلا رزق خير ذلك المخرج. فبالذكر بالطريق بهذا اللفظ ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة تقول باللفظ هذا ضعيف لا يصح. خذ الصحيح أنت خذ الصحيح الأول واسهل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة. الحديث الثالث حديث ضعيف جدا بعد فيه ذكر من الأذكار الخروج من البيت. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق خروجي إليك إنك تعلم أنه لم يخرجني أشر ولا بطر ولا سمعة ولا رياء خرجت هربا وفرارا من ذنوبي إليك. شوف بهذا اللفظ حديث منكر ضعيف جدا لا يصح. قال الألباني رحمه الله حديث منكر في ضعيف ترغيب وترهيب 996. عرفنا الآن حديث صحيح عرفنا ذكرين أو حديثين ضعيفين. الحديث الرابع عن حيوة ابن شريح هذا حديث صحيح. هذا حديث صحيح. قال حيوة ابن شريح قال لقيت عقبة ابن مسلم فقلت له: بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل المسجد، إذا دعاء جديد الآن وحديث صحيح، دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. شوف استعاذة من الشيطان، لأن الشيطان حتى يكون معك في المسجد، حتى يكون معك في الصلاة عدو، الشيطان يريد أن يضلك، يريد أن يدخل كل الناس جهنم، هذا الشيطان عدو. والله عز وجل علمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لأذكار أدعية تعصمنا من هذا الشيطان ومن شره. فشوف الآن إذا دخلت المسجد من الأذكار التي تقال عند دخول المسجد، حديث صحيح رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الترغيب: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط؟ قلت: نعم. يعني هذا بس اللي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قاله ولا في زيادة؟ هذا معناته أقط، يعني فقط. أقط يعني فقط عند العرب، فقط هذا، ما في زيادة على هذا الدعاء. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر ذلك اليوم. شوف الآن هذا سهل، أيضا دعاء ثاني، في دعاء ثاني لدخول المسجد، بس هذا دعاء أيضا صحيح: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، بس من الشيطان الرجيم. هذا دعاء من الأذكار التي تقال عند دخول المسجد. وإذا قال المسلم هذا الدعاء قال الشيطان: حفظ مني سائر ذلك اليوم، يوم كامل الله عز وجل يحفظك من الشيطان ومن شره، هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. نحفظ هذين الدعائين: دعاء الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، دعاء دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، هذه من الشيطان الرجيم. هذا الدعاء نحفظه في سطر واحد، نسأل الله يحفظنا وإياكم من الشيطان بل من شياطين الإنس والجن. وهنا سؤال قال: هل لفظ التنحى عنه الشيطان دليل على أنه لم يذهب بالكامل؟ لا، تنحى عنه يعني ابتعد عن طريقه خلاص، تنحى يعني ابتعد، ولأنه خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله لا حول. الشيطان جاء الآن في الطريق حتى يغوي وهو في طريقه، فإذا قال هذا الدعاء تنحى عنه خلاص، ابتعد عنك الشيطان، هذا معنى تنحى الشيطان، ذهب بالكامل خلاص ما يجيك مرة ثانية. نسأل الله يحفظنا وإياكم من الشيطان الرجيم، ويثبتنا وإياكم على الإسلام وعلى الدين القويم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.